مين اللي ادالك الحياة والخلاص؟ مين اللي في حزنك هو حاسس بيك؟ اوعى تفكر انه في يوم نسيك. مين اللي حبك اكتر من كل الناس؟ مين اللي ادالك الحياة والخلاص؟ مين اللي في حزنك هو حاسس بيك؟ اوعى تفكر انه في يوم نسيك. ده يسوع المسيح يشفي كل جريح ويديله حياة وأمان. بص لقلبه المفتوح، بص لجنبه المجروح علشاني وعشانك كمان. ده يسوع المسيح يشفي كل جريح ويديله حياة وأمان. بص لقلبه المفتوح، بص لجنبه المجروح علشاني وعشانك كمان. ربي أنا بعطيك قلبي، طهرني من كل خطيئة، بعلن باسمك خلاصي يا يسوع. عيدي صلاتي، أنا جرح الماضي وراي، والحاضر أجمل بداية، لأنك يسوع بقلبي، أنت طبيب الشافي. ربي أنا بعطيك قلبي، طهرني من كل خطيئة، بعلن باسمك خلاصي يا يسوع. عيدي صلاتي، أنا جرح الماضي وراي، والحاضر أجمل بداية، لأنك يسوع بقلبي، أنت طبيب الشافي. ده يسوع المسيح يشفي كل جريح ويديله حياة وأمان. بص القلب المفتوح، بص الجنب المجروح علشاني وعشانك.